وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والله سبحانه وتعالى يريد من هذه الأزمات والكرب أن يطهر المؤمنين من الذنوب، وأن يصفيهم من العيوب، وأن ينقيهم من الخطايا بالشدة التي تحصل لهم من هموم وغموم وأحزان وقتل وأسر وحبس وتشريد وأذى. ويريد سبحانه وتعالى أن يسحق أعداءه الفجار ويمحق الكفار فيقتلهم بأيدي أوليائه وينكل بهم بأنصاره وحزبه حتى يستقر الحق على أساس متين ويبقى مهاب الجانب قوي الركن ويظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى على من ظن أنه سوف يدخل الجنة بلا جهاد ولا جلاد ولا تضحية ولا ابتلاء ولا شدة، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من التمحيص وظهور علمه سبحانه وتعالى في من صدق في المجاهدة في سبيله، ومن أنفق ماله وقدم نفسه وسخى بروحه لرفعة كلمة ربه ومولاه، ويظهر علمه سبحانه وتعالى، وإلا فإنه عالم بكل شيء قبل أن تقع الحوادث وبعد وقوعها، يظهر علمه في من صبر واحتسب وقام بنصرة الحق أشرف قيام وصمد في وجه الباطل أجل صمود، فهؤلاء يستحقون الجنة برحمة الله ويستأهلون الفوز بفضله جزاء بما كانوا يعملون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم قبل المعركة تريدون مواجهة الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله من قبل أن تجدوا حر الموت وشدته، فالآن قد شاهدتموه بأم أعينكم ورأيتم القتل في إخوانكم وأشرفتم على الهلاك، فكيف تمنونه من قبل ثم كرهتموه لما حصل وشق عليكم لما نزل؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ليس محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسول كالمرسلين قبله، ليس بإله يعبد ولا برب يوحد، يموت كما يموت الناس، أفترونه لو مات أو استشهد رجعتم عن الإسلام وكفرتم بالله الملك العلام؟ إنه من يرتد منكم عن دينه فإنه لا يضر إلى نفسه، لأن مصيره العذاب وأليم العقاب، والله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولكن من أطاع ربه واتبع رسوله وجاهد في سبيل الله شكر الله له سعيه، لأنه يثيب من شكره ويذكر من ذكره ويعاقب من كفر به. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. لا يحصل لنفس أن تموت قبل أجلها أو تتأخر، فالأجل مسمى والعمر محدود والزمن معدود، والذي يطلب بجهاده الشهرة والثناء والغنيمة فإنه سوف يجدها، ولكن ليس له في الآخرة حظ من الثواب ولا نصيب من الأجر. ومن يطلب بجهاده وجه الله وإعلاء كلمة الله فأجره موفور وسعيه مشكور وذنبه مغفور، مع نعيم في الجنة وقرة عين في الخلد. والله لا يخيب سعي من أحسن ولا عمل من استقام. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وكم من نبي جاهد معه عدد كثير من أتباعه وعلماء ربانيون من أنصاره، فما أصابهم خور ولا ضعف ولا فشل، وما أصابتهم ذلة ولا خضوع للكفار، بل صمدوا وثبتوا وضحوا حتى انتصروا. والله يحب من صبر ويثيب من شكر، والصابر مرحوم والجازع محروم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كانوا إذا حضروا المعركة في سبيل الله سألوا الله أن يغفر ذنوبهم وما اقترفوه من خطايا وسيئات، وسألوه تثبيت الأقدام والنصر على الكفار الطغام عبادة الأصنام. وفيه فضل الدعاء وقت القتال، وأن الذنوب سبب الفشل، وأنه ينبغي التوبة والاستغفار لمن أراد الانتصار على الكفار. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فأكرمهم الله بالنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة، فعز عاجل وفوز آجل. والله يحب من أحسن العمل، حيث جمع بين الإخلاص لربه والاتباع لرسله، فأدى الطاعة على أكمل وجه واجتنب المعصية خوفا من ربه.